تعدد الزوجات. هنا يعرض لنا الكلام عن تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الهدف الثاني الذي يرميه المشهرون بالإسلام، فيكثرون من رميه كلما تكلموا عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وذكروا منها ما يزعمونه منافياً لشمائل النبوة، مخالفاً لما ينبغي أن يتصف به هداة الأرواح. السيف والمرأة، كأنهم يريدون أن يجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستسلام للغضب والاستسلام للهوى، وكلاهما بعيد من صفات الأنبياء. أما السيف فقد أسلفنا الكلام فيه. أما المرأة فالظنة فيها أضعف من الظنة في السيف على ما نراه، لأن الاستسلام للشهوة آخر شيء يخطر على بال الرجل المحقق مسلماً كان أو غير مسلم حين يبحث في تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وفيما يدل على ذلك التعدد وفيما اقتضاه. قال لنا بعض المستشرقين إن 9 زوجات لدليل على فرط الميول الجنسية. قلنا إنك لا تصف السيد المسيح بأنه قاصر الجنسية لأنه لم يتزوج قط، فلا ينبغي أن تصف محمداً بأنه مفرط الجنسية لأنه جمع بين 9 نساء. ونحن قبل كل شيء لا نرى ضيراً على الرجل العظيم أن يحب المرأة ويشعر بمتعتها، هذا سواء الفطرة لا عيب فيه، وما من فطرة هي أعمق في طبائع الأحياء عامة من فطرة الجنسين والتقاء الذكر والأنثى، فهي الغريزة التي تلهم الحي في كل طبقة من طبقات الحياة ما لا تلهمه غريزة أخرى. رأيت إلى السمك وهو يعبر الماء الملح في موسمه المعلوم، فيطوي ألوفاً من الفراسخ ليصل إلى فرجة نهر عذب يجدد فيها نسله ثم يعود أدراجه؟ أرأيت إلى العصفور وهو يبني عشه ويعود من هجرته إلى وطنه؟ أرأيت إلى الزهر وهو يتفتح ليغري الطير والنحل بنقل لقاحه؟ أرأيت إلى سنة الحياة في كل طبقة من طبقات الأحياء؟ ما هي سنتها إن لم تكن هي سنة الألفة بين الجنسين؟ وأين يكون سواء الفطرة إن لم يكن على هذا السواء؟ فحب المرأة لا معابة فيه، هذا هو سواء الفطرة لا مراء، وإنما المعابة أيطغى هذا الحب حتى يخرج عن سوائه، وحتى يشغل المرأة عن غرضه، وحتى يكلفه شططا في طلابه، فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة، يعاب كما يعاب الجور في جميع الطباع. فمن الذي يعلم ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم يقع في روعه أن المرأة شغلته عن عمل كبير أو عن عمل صغير؟ من من بنات التاريخ قد بنى في حياته وبعد مماته تاريخاً أعظم من تاريخ الدعوة المحمدية والدول الإسلامية؟ ومن ذا الذي يقول إن هذا عمل رجل مشغول؟ عما شغلته المرأة؟ ومن ذا تفرغ لعظيم من المسعى فبلغ فيه شأو محمد في مسعاه؟ فإن كانت عظمة الرجل قد أتاحت له أن يعطي الدعوة حقها ويعطي المرأة حقها، فالعظمة رجحان وليست بنقص، وهذا الاستيفاء السليم كمال وليس بعيب. ورسالة محمد إذن هي الرسالة التي يتلقاها أناس خلقوا للحياة ولم يخلقوا نابذين لها ولا منبوذين منها، فليست شريعة هؤلاء بالشريعة المطلوبة فيما يخاطب به عامة الناس في عامة العصور. وأعجب شيء أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه استسلم للذات الحس، وقد أوشك أن يطلق نساءه أو يخيرهن في الطلاق لأنهن طلبن إليه المزيد من النفقة وهو لا يستطيعها، فقد شكون على فخرهن بالانتماء إليه أنهن لا يجدن نصيبهن من النفقة والزينة، واجتمعت كلمتهن على الشكوى واشتددن فيها حتى وجم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بتسريحهن أو تخييرهن بين الصبر على معيشتهن والتسريح. وذهب إليه أبو بكر يوماً يستأذن عليه، فوجد الناس جلوساً لا يؤذن لأحد منهم، ثم دخل أبو بكر وعمر من بعده فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً وحوله نساؤه واجماً ساكتاً، فأراد أبو بكر أن يقول شيئاً يسر عنه فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة ليجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة ليجأ عنقها ويقولان: تسألنا رسول الله ما ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأل رسول الله شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن الرسول شهراً أو 29 يوماً، فنزلت بعدها الآية التي فيها التخيير، وهي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً. فبدأ الرسول بعائشة فقال لها: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب ألا تتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن فأجبن كما أجابت عائشة، وقنعن بما هن فيه من معيشة، كان كثير من زوجات المسلمين يظفرن بما هو أنعم منها. على ما يدل هذا؟ نساء محمد يشكون قلة النفقة والزينة، ولو شاء لأغدق عليهن النعمة وأغرقهن في الحرير والذهب وأطايب الملذات. أهذا فعل رجل يستسلم للذات حسه؟ أما كان يسيراً عليه أن يفرض لنفسه ولأهله من الأنفال والغنائم ما يرضيهن ولا يغضب المسلمين، وهم موقنون أن إرادة الرسول من إرادة الله؟ وماذا كلفه الاحتفاظ بالنساء حتى يقال إنه كان يفرط في ميله إلى النساء؟ هل كلفه أن يخالف ما يحمد من سننه، أو يخالف ما يحمد من سيرته، أو يترخص فيما يرضاه أتباعه ولا ينكرونه عليه؟ لم يكلفه شيئا من ذلك، ولم يشغله عن جليل أعماله وصغيرها. ولم نرى هنا رجلا تغلبه لذات الحس كما يزعم المشهرون، بل رأينا رجلاً يغلب تلك الملذات في طعامه ومعيشته وفي ميله إلى نسائه، فيحفظها بما يملك منها، ولا يأذن لها أن تسومه ضريبة مفروضة عليه، ولو كانت هذه الضريبة بسطة في العيش قد ينالها أصغر المسلمين، ولا شك في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لو أراد. رجل الجد والرصانة. وهكذا نبحث عن الرجل الذي توهمه المشهرون من مؤرخي أوروبا، فلا نرى إلا صورة من أعجب الصور التي تقع في وهم واهم. نرى رجلاً كان يستطيع أن يعيش كما يعيش الملوك ويقنع مع هذا بمعيشة الفقراء، ثم يقال إنه رجل غلبته لذات حسه. ونرى رجلاً تألبت عليه نساؤه لأنه لا يعطيهن الزينة التي يتحلين بها لعينيه، ثم يقال إنه رجل غلبته لذات حسه. ونرى رجلاً آثر معيشة الكفاف والقناعة على إرضاء نسائه بالتوسعة التي كانت في وسعه، ثم يقال إنه رجل غلبته لذات حسه. ذلك كلام لو شاء المشهرون أن يرسلوه كلاماً مضحكاً مستغرباً لأفلحوا فيما قالوه أحسن فلاح، أو لعله أقبح فلاح. ويزيد في غرابته أن الرجل الذي توهموه ذلك التوهم لم يكن مجهولاً قبل زواجه ولا بعد زواجه، فتخبط فيه الظنون ذلك الخبط الذريع. فمحمد كان معروف الشباب قبل قيامه بالدعوة الدينية كأشهر ما يعرف فتى من قريش وأهل مكة، كان معروفاً من صباه إلى كهولته، فلم يعرف عنه أنه استسلم للذات الحس في ريعان صباه، ولم يسمع عنه أنه لها كما يلهو الفتيان حين كانت الجاهلية تبيح ما لا يباح، بل عرف بالطهر والأمانة واشتهر بالجد والرصانة، وقام بالدعوة بعدها فلم يقل أحد من شانئيه والناعين عليه والمنقبين وراءه عن أهون الهنات: تعالوا يا قوم فانظروا هذا الفتى الذي كان من شأنه مع النساء كيت وكيت يدعوكم اليوم إلى الطهارة والعفة ونبذ الشهوات. كلا، لم يقل أحد هذا قط من شانئيه، وهم عديد لا يحصى، ولو كان لقوله موضع لجرى على لسان ألف قائل. ولما بنى بأولى زوجاته خديجة لم تكن لذات الحس هي التي سيطرت على هذا الزواج، لأنه بنى بها وهي في نحو 40، وهو في نحو 25، ونيف على 50، وأوتي الفتح المبين، وليس له من زوجة غيرها، ولا من رغبة في الزواج بأخرى، ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وفاء المرء للذات حس أو ذكرى شهوة جميلة، لأنه فضلها على عائشة في صباها وهي أحب نسائه إليه، وكانت عائشة تغار منها في قبرها، فلم يكتمها قط أنه يفضلها عليها. قالت له مرة: هل كانت إلا عجوزاً بدلك الله خيراً منها؟ فقال لها مغضباً: لا والله ما أبدلني الله خيراً منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء، فلهذا أحب خديجة ووفى لها وفضلها، ولم يمح ذكراها من نفسه قط من أعقبتها من الزوجات الفتيات، وفاء قلب وليست لذات حس ولا ذكرى شهوة جميلة. أسباب تعدد زوجاته: ولو كانت لذات الحس هي التي سيطرت على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، لكان الأحجى بإرضاء هذه الملذات أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع إليه 9 من الفتيات الأبكار اللائي اشتهرن بفتنة الجمال في مكة والمدينة والجزيرة العربية، فيسرعن إليه راضيات فخورات وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة التي لا تعلوها مصاهرة. لكنه لم يتزوج بكراً قط غير عائشة رضي الله عنها، ولم يكن زواجه بها مقصوداً في بداية الأمر، حتى رغبته فيه خولة بنت حكيم التي عرضت عليه الزواج بعد وفاة خديجة. قالت عائشة رضي الله عنها: لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون للنبي: أي رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: بنت أحب الناس إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: فمن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك. ثم كانت سودة هي أولى النساء اللاتي بنى بهن بعد وفاة خديجة، وكان زوجها الأول ابن عمها قد توفي بعد رجوعه من الهجرة إلى الحبشة، وكانت هي من أسبق النساء إلى الإسلام، فآمنت وهجرت أهلها، ونجا بها زوجها إلى الحبشة فراراً من اضطهاد المشركين له ولها، فلما مات لم يبقى لها إلا أن تعود إلى أهلها فتصبأ وتؤذى، أو تتزوج بغير كفء، أو بكفء لا يريدها، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم إليه حماية لها وتأليفاً لأعدائه من آلها. وكان غير هذا الزواج أولى به لو نظر إلى لذات حسه ومال إلى الشهوة. وكانت للنبي زوجة أخرى وسمت بالجمال والشباب، وهي زينب بنت جحش ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، التي زوجها زيداً بن حارثة بأمره وعلى غير رضا منها، لأنها أنفت وهي ما هي في الحسب والقرابة من رسول الله أن يتزوجها غلام عتيق. هذه أيضاً لم يكن للذات الحس المزعومة سلطان في بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد تطليق زيد إياها وتعذر التوفيق بينهما، ولو كان للذات الحس سلطان في هذا الزواج لكان أيسر شيء على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها ابتداءً ولا يروضها على قبول زيد وهي تأباه، فقد كانت ابنة عمته يراها من طفولتها، ولا يفاجئه من حسنها شيء كان يجهله يوم عرض عليها زيدا وشدد عليها في قبوله. فلما تجافى الزوجان وتكررت شكوى زيد من إعراضها عنه وترفعها عليه وإغلاظها القول له، كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها حلاً لمشكلة بيتية بين ربيب في منزلة الابن وابنة عمة أطاعته في زواج لم يقرن بالتوفيق. أما سائر زوجاته عليه الصلاة والسلام فما من واحدة منهن رضي الله عنهن إلا كان لزواجه بها سبب من المصلحة العامة أو من المروءة والنخوة دون ما يهذر به المرجفون من لذات الحس المزعومة. فأم سلمة كانت كهلة مسنة يوم خطبها، كما قالت له معتذرة إليه لإعفائه من تكليف نفسه أن يتزوجها جبراً لخاطرها بعد موت زوجها عبد الله المخزومي من جرح أصابه في غزوة أحد. ولما برح بها الحزن لوفاته وساها رسول الله قائلاً: سل الله أن يؤجرك في مصيبتك وأن يخلفك خيراً، فقالت: ومن يكون خيراً من أبي سلمة؟ فأوجب على نفسه خطبتها لأنها تعلم أنه خير من أبي سلمة، ولأنه يعلم أن أبا بكر وعمر خطباها فترفقت في الاعتذار، وهما أعظم المسلمين قدراً بعد النبي صلى الله عليه وسلم.